بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله ما شاء الله ما شاء الله احسنت بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والذي أخرج المرعى Oh. صدق الله.